يوم يقوم الروح والملائكة رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب ذلك اليوم الحق فمن ويقول الكافر رفع سمكها فالثور وأغطش ليلها وأخرج سحرها

Because I'm صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل عليه. اللهم سلام. إنما الذي خلقك فسواك الذي خلقك فسواك فعل يوم لا تملكون صدق الله العظيم.